بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا منشورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة، وكانت تحت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن أخته الفريعة بنت مالك قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه، فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي، ولم يدع مالا ينفق علي، ولا مالا ورثته، ولا دارا يملكها، فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري. قال: فافعلي إن شئت. قالت: فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسوله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال: كيف زعمت؟ قالت: فقصصت عليه فقال: امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قال: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها. المرأة إذا توفي عنها زوجها فإن عليها عدة، هذه العدة تختلف بحسب حالها، إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا يعني غير حامل فإن عدتها إن كان قد دخل بها الزوج 4 أشهر و10، وأما إذا لم يدخل بها وإذا لم يدخل بها الزوج فكذلك إذا مات عنها، خلاف ما إذا طلقها، فإن طلقها فإن كانت قبل الدخول فلا عدة عليها، وإن كانت بعد الدخول فعدتها على حسب حالها، إن كانت ممن تحيض فثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض فتعتد بالأشهر 3 أشهر. هذا خلاصة أحكام العدة. إذا مات الرجل عن زوجته فإنها تعتد بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو ب4 أشهر و10 إن لم تكن حاملا، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. يعني في المتوفى عنها زوجها تشترك المدخول بها وغير المدخول بها في العدة. أما إذا كانت الفرقة بالطلاق فيفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. مدخول بها هذه تعتد بالأشهر أو بالحيض، إن كانت تحيض فبالحيض، وإن كانت لا تحيض فبالأشهر. أما إذا لم يدخل بها وطلقها فلا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا بالنسبة لزمن العدة. أما بالنسبة لمكان العدة، أين تعتد المرأة؟ تعتد المرأة في هذه المدد التي ذكرناها في البيت الذي جاء فيه نعي زوجها، يعني في بيت الزوجية، ليس أنها يعني مثلا إذا كانت تزور أختا لها أو صاحبة لها فجاء خبر في بيت صاحبتها أنها لا تخرج، المعنى يعني في بيت الزوجية. فمثلا امرأة من القاهرة تزوجت في مثلا مرسى مطروح فتوفي زوجها هناك، فهل تعود إلى القاهرة أم تبقى؟ الجواب تبقى، الجواب تبقى، ولا تبرح بيت الزوجية حتى تنهي عدتها، كما قال صلى الله عليه وسلم هنا. هذه المرأة مات زوجها وهي في مكان تبعد فيه عن أهلها وعن إخوانها وكذا، وتحتاج إلى أن تلحق بدار أهلها، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن المسلم، إذا نزل به أمر استفتى أهل العلم قبل أن يفعل شيئا، لا أن يستفتي بعد أن يورط نفسه، بعد أن يورط نفسه ويعمل بما خالف الشرع مثلا أشهرا أو سنين يأتي أهل العلم يسأل. لا، يسأل الإنسان قبل أن يعمل شيئا، حتى إذا كان مخالفا كان الأمر بسيطا قبل أن يورث نفسه. فهذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري، يعني يقومون بأمري يحفظوني كذا إلى آخره، يعني هذا عذرها. قال صلى الله عليه وسلم فافعلي إن شئت، إذا أردت أن ترجعي إلى بيت أهلك وكونين قريبا من إخوانك فافعلي إن شئت. قالت فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرات دعان، بعدما أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بجواز ذلك وأرجع الأمر إلى مشيئته إن شئت، دعاها صلى الله عليه وسلم فقال كيف زعمت؟ أعيدي ثاني ماذا قلت؟ قالت فقصصت عليه فقال امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا فيه بيان أن المفتي لا بأس أن يراجع نفسه، حتى لو أخرج حكما على حسب مثلا ما سمع ثم بدا له شيء يستدعي المفتي ويقول أعد علي، لا سيما في الأمور يعني التي قد تشتبه على الإنسان وتعلق مثلا بأمر يحتاج إلى قضاء، يعني واحد مثلا جاي يقول لك مثلا والله أخويا عمل فيها كذا وسوى كذا وكان بيني وبينه مثلا مال وروحنا وجينا وتاجرنا فأفتيت بما بدا لك ثم انطلق، واحتجت أن تستفصل عن أمر قد تتغير به الفتوى الذي أفتيته به، فعليك أن تدعوه تقول له تعالى أعد علي هذه التجارة التي كانت مثلا في الأسكندرية، أعد علي ماذا قلت فيها؟ قلت كذا وكذا وكذا. لا، هذا ليس لك حق فيه، الحق في هذه التجارة لأخيك. أو الرجل يفتي في الطلاق مثلا، يقول أنا سائل يسأل يقول مثلا أنا طلقت امرأتي كذا ثلاثا مثلا، أو طلقت امرأتي ثم مضى، قال أنت قلت لها أنت طالق ثم مضى، بعدما أفتاه الرجل بأنها طالق، وكان هذا المفتي لا يرى وقوع الطلاق في الحيض، ولكنه تعجب فقال امرأتك إذن طالق. كان يدعوه مرة ثانية يقول تعالى لما طلقت امرأتك وقلت لها أنت طالق كانت في حيض أو في طور جمعتها فيه أو لم تكن كذلك؟ يقول لا كانت في حيض، يقول لا خلاص امرأتك ليست طالقا وإن تلفظت باللفظ الصريح أنت طالق. يعني لا بأس أن الإنسان يراجع نفسه في مسألة الفتوى لأنه سيترتب عليها عمل، سيترتب عليها عمل، وليس هذا مما ينقص قدر المفتي بل بالعكس هذا مما يرفع قدره، لأنه مبلغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس المسألة مسألة شهرة ولا مسألة كسب وجوه الناس حتى يقال فلان لا يرجع عن فتواه أو فلان يثبت على فتواه أو فلان مثلا غير مذبذب أو كذا. لا، المسألة أخواني صعبة جدا، صعبة جدا، ما في بأس إنسان يراجع نفسه بعد يوم بعد أسبوع بعد سنة، صار يدرس قولا على مدار سنة ثم بدا له أن الحق في خلاف هذا القول، لا بأس أن يراجع نفسه يقول كنت أقول كذا ثم بدا لي أن أقول كذا، هذا مما تحفظ للرجل. وأنتم تعلمون أن الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الشافعي الذي ملأ الدنيا علما وفضلا ومكانا، تعلمون أنه كان يتراجع كثيرا حتى صار له مذهبان، يقول هذا في الجديد هذا في القديم، هذا في القديم كان يفتي بهذا في القديم ثم تغيرت فتواه في الجديد فصار يفتي في الجديد، لأن المسائل التي هي محل اجتهاد مسائل التي تبنى على أحكام ظنية قد يبني الإنسان فتوى على دليل ثم يظهر له بعد سنة أن هذا الدليل ضعيف أو أن هذا الدليل له معارض أقوى فتراجع، يثبت الإنسان على كلامه لا يجوز له أبدا، وإنما يتراجع يتراجع. فإن جاءك الشيطان يعدك نقص قدرك عند الناس فإن الله غني حميد، لا تلتفت لهذا، لا تلتفت. العالم المفتي يفتي ويعلم ويدرس ويوجه ما يحب أن يلقى الله سبحانه وتعالى به، لا ما يحب أن يرضى به عنه الناس، لأن رضا الناس لا يعد شيئا بجوار رضا الله سبحانه وتعالى. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. أنتم ترون أن الإمام مالك رحمه الله تعالى حفظ له أنه استفتي في مسائل كثيرة فكان يقول لا أدري، ما قالت الأمة الإمام مالك جاهل أو الإمام مالك رفعتموه فوق قدره، يسأل في مسائل عديدة يقول لا أدري، وأنت تقول الإمام كيف إمام؟ بالعكس، صار من أدب العالم ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو يقول لا أدري. فالإنسان لا يورط نفسه نقول لك والله لا، وأنا لو تراجعت الآن يعني معناه أني تراجع كثير، يبقى أنا كنت برب الناس على إيه أو كنت أعلم الناس على إيه وكذا. لا، لا تلتفت ولو قبل موتك بلحظة، ولو قبل موتك بلحظة، ثم بدا لك الحق خلاص يبقى ترجع إلى الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي، وهذا حصل له كثير في حديث الرجل الذي جاء يستفتيه في ترك صلاة الجماعة ورجل أعمى وكذا، ورخص له النبي، فلما دعا فلما انصرف دعاه قال تسمع نداء؟ قال فأجب. وأيضا الرجل الذي أفتاه لما سئل عن فكاك نفسه إذا لقي الله سبحانه وتعالى رحمه الله، لما ولى دعاه قال إلا الدين، فإنه أخبرني به جبريل آنفا. إذا الاستثناءات التراجعات هذه تحمد للعالم والمفتي، والإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يفتي إلا بما يدين الله سبحانه وتعالى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف زعمت؟ أعيد علي ثاني؟ قال فقصصت عليه، يعني عدت عليه مرة ثانية. فقال صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10، فدل هذا على أن المرأة تعتد في بيت زوجها ولا تنتقل من هذا البيت ولو كانت المصلحة في ذلك. لكن قد يطرأ لنا سؤال، المرأة هنا ما أرادت أن تنتقل من غير علة محاجة، ولما أرادت أن تنتقل لعلة محاجة وهو أن يرعى مصالحها إخوانها وأقاربها وهي بعيدة عنهم، والشريعة أتت بالمصالح، فعلاما لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها وعلاما لم يراعي هذه المصلحة؟ نقول الجواب هناك فرق بين مراعاة المصلحة وبين درء مفسدة. فإن كانت المرأة تتعرض لمفسدة في بقائها في هذا البيت الذي جاء فيه نعي زوجها، بيت زوجية، إن كانت تتعرض إلى مفسدة نقول لها انتقل إلى مفسدة يعتدي عليها أحد، امرأة تخشى على نفسها تخاف ليس عندها أولاد ويؤنسونها وهي لا تستطيع البقاء في البيت أبدا، فحينئذ يرخص لها. فالعلماء قالوا بأن المرأة يجوز لها أن تنتقل إن كانت تتعرض لمفسدة. أما مسألة تكميل مصلحة فهذا لا يلتفت إليه لأنه يتعارض مع نص حتى يبلغ الكتاب أجله. فلما تخرج المرأة من بيتها إن هناك أحسن، لا الأحسن أن تلتزم الشرع، أن تستقيم عليه، هذا الأحسن. لو كانت المسألة من المصالح، امرأة مات عنها زوجها، هي تعيش مثلا هنا وأمها مثلا عند المحطة، تقول والله أنا أروح عند أمي يعني تأنسني شوية كذا كذا، لا يا أمك تجيكي يا تبقين مع أولادك في البيت، يبقى يرعاك إخوانك سهل يجيبوا تكتب بالدنيا وخلاص انتهى المسألة. لكن لا، ده عايزة أفضل شيء بقى، يعني تنتقل وتعود وتسوي وهم يقومون بكذا وكذا وكذا، لا هذا حكم الله تعتد في بيت الزوج. فمسألة تكمين المصالح هذا لا يلتفت إليه. أما مسألة ضر المفسدة، لو كانت المرأة تتعرض فعلا لمفسدة محققة ستقع، يبقى حينئذ نقول المرأة يجوز لها أن تنتقل حينئذ. وعليه ذكر الفقهاء مسألة، وهي هل المرأة يجب عليها الحج إذا كانت مستطيعة، يجب عليها الحج في زمن العدة؟ يعني امرأة مات زوجها قالت والله أنا حج السنة دي وقدمت على القرعة وطلع اسمها، وفي شهر ذي القعدة توفي زوجها، توفي زوجها، أخوها طالع فقال أنا أخذك بقى معي، هل يجوز لها أن تسافر؟ الجواب لا يجوز لها. وهنا سقط عنها الوجوب، لأن الوجوب مع الاستطاعة، وهذه المرأة لا تستطيع شرعا، لا تستطيع شرعا أن تسافر إلى مكة لأداء الحج، لا يجب عليها الحج حينئذ. ونقول عليك الحج من قابل، أما هذه السنة فلا يجب عليك الحج لأنه لا يؤذن لك في السفر. كذلك العمرة، كذلك الخروج، تقول والله أنا يعني سيئة النفسية وكذا، فأنا سأخرج في رمضان أصلي مع الإمام صلاة التراويح وكذا، لأني أشعر بلذة في سماع القرآن تفرج عما أنا فيه، نقول لا إلزمي بيتك لا تخرج صلاة التراويح، إلزمي بيتك لا تخرج. طيب أنا أختي أيضا مطلقة أو مات عنها زوجها وهي عند أمي ونجلس سويا وكذا، نقول لا أبدا لا تبرح بيت الزوجية. يبقى الأصل هو أن المرأة لا تبرح بيت الزوجية أبدا، لا تبرح بيت الزوجية أبدا، إلا إذا كانت هناك مفسدة محققة، فحينئذ ضرر المفسدة يقدم على هذا. طيب هل المرأة تخرج من بيتها إن كانت موظفة؟ هذه مسألة أيضا، المرأة إذا كانت موظفة طبعا ما فيش حاجة اسمها أجازة وفاة، في أجازة وضع، في أجازة رضاعة، في أجازة وفاة؟ ما في أجازة وفاة. طيب وأجازة وفاة طويلة، يعني احنا محتاجين 4 شهور ايه و10 ايام والعمل لن يسمح بذلك، فهل المرأة تخرج ام لا؟ الاصل ان المرأة لا تخرج، لكن نقول الامر فيه تفصيل. ان كانت المرأة تعمل عملا تقتات منه ولا دخل لها سواه، وان تركت العمل لن تجد نفقة، وكان العمل مشروعا، كان العمل مشروعا، عمل ما في اختلاط، عمل مباح، عمل كذا، فحينئذ نقول هذا من الحاجة التي تخرج إليها المرأة، لأن الشارع رخص المرأة أن تأتي بحاجتها نهارا التي لم يستطع أحد قضاءها. يعني امرأة مثلا أروح السوق تجيب حاجة تطبخها أو كذا وما في أحد يأتي لها بذلك، نقول لا اطلع ولا نحبسها وتموت، لا ما في أحد يأتي لها بمصالحها، يبقى تطلع تجيب مثلا السوق أو الطعام أو كذا أو لباس أو أو إلى آخره، هذا لا إشكال، والعمل كذلك مثله، لكن هذا بقيود. القيد الأول أن لا تستطيع أن تأخذ أجازة، القيد الثاني أن يكون هذا العمل ومصدر نفقتها. العمل الشرط الثالث أن يكون هذا العمل مباح. أما إذا كان العمل غير مباح فالأصل أنها تمكث سواء مات زوجها ولا كان حيا. يبقى الأمر فيه إيه؟ الأمر فيه تفصيل. يبقى لا بأس أن المرأة تداوم إذا لم تكن إذا لم يكن هناك نظام في الإجازات، لا بأس أن المرأة تداوم بهذه الشروط التي ذكرناها. بهذه الشروط التي ذكرناها. نعم. هذا كله حكم شرعي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الأحكام لا شك أنها مبنية على المصالح، لأن المرأة إذا خرجت يخشى عليها الفتنة، يخشى أن تتعرض للخطاب، يخشى أن يرى أحد، قد تحتاج إلى زينة، إلى غير ذلك. فنقول لحق الزوج أمكثي في البيت هذه المدة اللي هي 4 أشهر و10 أيام تمكث المرأة لحق الزوجية، لأن هذا ميثاق غليظ كان بينهما، فشرع مثل هذا حتى تراعي المرأة فيه حق الزوج. نعم. بيتها اللي فيه البيت الذي فيه جاء فيه الماء، في بيت الأرض قبل الدخول يبقى في بيت الأرض، بعد الزواج يبقى في بيت الزوج. نعم. قال رحمه الله: باب هل تخرج المرأة في عدتها؟ قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: دخلت على مروان فقلت له: امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل، فقالت: أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل، فقال مروان: هي أمرتهم بذلك؟ قال عروة: فقلت: أما والله لقد عابت ذلك عائشة، وقالت: إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا وكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قالت عن أبيه قال عن أبيه قال قالت فاطمة بنت قيس: يا رسول الله، إني أخاف أن يقتحم علي، فأمرها أن تتحول. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال وحدثنا روح حاء وحدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج إليه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروف. نعم. شوفهم، هذه أدلة على كما قلنا جواز الخروج إذا احتاجت المرأة إلى ذلك. ففاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله، إني أخاف أن يقتحم علي، فأمرها أن تتحول. كما قلنا لكم نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في الحديث الأول أن المرأة أرادت تكميل مصلحة وإلا فليس هناك مفسد، وما هذه الحديث الأخرى ففي أن المرأة تتعرض إلى مفسد، وهكذا يجمع بين الأحاديث. ولهذا شوفوا فقه ابن ماجه رحمه الله تعالى قال: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وبعدين جاب بعدها باب هل تخرج المرأة في عدتها، هل المرأة ممكن تخرج في عدتها ولا ما تخرج. وفاطمة بنت قيس هنا تحولت وقال صلى الله عليه وسلم: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك. فدل هذا على أن البيت الذي تمكث فيه المرأة لو كانت تتعرض المرأة فيه لمضرة وتعرض المرأة لمفسدة فإنها تتحول إلى بيت لا مفسدة فيه، أما مع عدم ذلك فإنه لا يجوز، أما من تكميل المصلحة فإنه لا يجوز. كذلك خروجه أيضا للحاجة، فقال حديث جابر قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج إليه، يعني لا تخرجي فتقوم بإصلاح النخل. قالت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معه. لا، روحي أصلحي نخلك. كما قلنا المرأة إذا كان لها عمل وهو الذي ينفق عليها منه فلا تخرج، يعني ماذا تصنع؟ تخرج. لا يقال لها والله امكثي في البيت حتى ولو عزلت من هذه الوظيفة، لا نقول لا خروجي طالما أن نفقتك من هذا العمل ولا تجدين نفقة أخرى، لكن بالشروط التي إيه؟ التي ذكرناها. نعم. عارف ايه؟ يعني قعدت بعد المده اللي هو المحدده دي من 4 شهور ل 10 شهور. لو قعدت ايه بقى؟ بقت في المكان اللي هي فيه تاني. لا قعد على الاباحه، يعني معلش ملزم، عايزه تقعد تقعد، عايزه تمشي. لكن هو قال قبل 4 اشهر، 10 ولا ان كنت في البيت لا تبرح. لكن بعد هذه المده فك الحصار وصار الامر لها، عايزه تطلع تطلع، عايزه تجلس. قال رحمه الله: باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنة ونفقة؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجه ابن سخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة. قال: باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة أم لا؟ خرج بذلك المرأة إذا طلقت الأولى أو الثانية، فإنه إذا طلق زوجها المرة الأولى أو الثانية فإنها تعتد، فإنها تكون في البيت وعليه على الزوج يعني السكنة والنفقة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فالمرأة بعد الطلقة الأولى والثانية تبقى في البيت، ينفق الزوج عليها، ينفق الزوج عليها، طيب لها السكنة والنفقة لأنها زوجة، لأنها إيه؟ زوجة، طالما أنها في العدة هي زوجة، وطالما أنها زوجة يبقى ينفق عليها زوجها وعليه السكنة. طيب إذا طلقها الثالثة لم تعد زوجة، لم تعد زوجة، وبالتالي هل على الرجل نفقة أو سكنة؟ الجواب لا. يعني لو رجل الآن مثلا له أولاد صغار ثم طلق امرأته ثلاثا والأولاد صغار وهم في حضانة أمهم، هل عليه نفقة وسكنة؟ نقول عليه لأولاده، أما للزوجة فلا، عليه لأولاده ينفق على عياله، أما الزوجة فليس لها نفقة ولا سكنة. طب قالت أنا ما أقدرش أتزوج الآن غيره إلا بعد 3 أشهر أو 3 حيض، فلينفق علي الآن حتى إيه؟ حتى أتزوج، تنتهي العدة وأتزوج، يعني 3 أشهر أو 3 حيض. نقول لا، هذه العدة من أجل أن تنكحي غيره أو يباح لك نكاح غيره، أما من جهة النفقة أو السكنة فلا يترتب عليه نفقة ولا سكنة، إنما في الأولى والثانية أنت زوجة وبالتالي عليه أن ينفق عليك عليه نفقة والسكنة، أما بعد الثالثة فلا نفقة للمرأة ولا إيه ولا سكنة. نعم. قال رحمه الله: باب متعة الطلاق. قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي قال حدثنا عبيد بن القاسم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال: لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة أو أنسا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قال: باب متعة الطلاق. قال: باب متعة الطلاق. عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله، كان النبي عقد عليها ثم أراد أن يدخل بها فتعوذت منه. جاء في رواية أن هذا بناء على تعليمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها إذا دخل عليك رسول الله فتعوذي بالله منك. فلما دخل عليها رسول الله قالت أعوذ بالله منك، قال قد عذت بعظيم، فاحتالوا عليها فوافقتهم. فلما قال المرأة ذلك قال لقد عذت بعظيم، وهنا قال لقد عذت بمعاذ، فطلقها هنا. وأمر أسامة أو أنسا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية. قال الشيخ الألباني هذا منكر بذكر أسامة وأنس، بذكر أسامة وأنس صحيح بلفظ أمر أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين رازقين. وقال البصير هذا إسناد فيه عبيد بن القاسم، قال فيه ابن معين كان كذابا خبيثا. نعم، يبقى هو صحيح بلفظ فأمر أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقين. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم أمر طلقها وأمر لها بمتعة. فالمرأة إذا طلقت فلها متعة، قال سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه المتعة تكون جبرا لخاطرها الذي انكسر بالطلاق. وقد اختلف أهل العلم هل هذه المتعة واجبة أو مستحبة، هل هذه المتعة واجبة أو مستحبة. الرجل إذا طلق امرأته أعطاها المؤخر وأعطاها مهرها إذا كان بقي شيء وأعطاها الأيمة بتاعتها وأعطاها كل شيء، طيب هذا حق واجب، هذا ما في إشكال. إنما المتعة خلاف هذا الحق، المتعة خلاف هذا الحق. إذا دخل الرجل بالمرأة، إذا دخل الرجل فلا حقوق، هذه الحقوق زي إيه أي ميتها وما اشترط على نفسه حال زواجه. لكن في المتعة دي مكافأة، مكافأة يجبر به خاطرها. هل هذه المتعة تجب على الزوج أو تستحب لو يجبر بها خاطرها بغير الحقوق بتاعتها؟ هذه المتعة واجب على الزوج أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصواب أنها مستحبة وليست واجبة، أنها مستحبة وليست واجبة. فهذه المتعة مستحبة وليست واجبة، هذا بالنسبة للمرأة التي دخل بها. أما المرأة إذا لم يدخل بها، المرأة إذا لم يدخل بها عقد عليها طلاقها، فهذه المرأة لا تخرج عن حالتين. الحالة الأولى أن يكون قد سمى لها مهرا، سمى لها إيه؟ سمى لها مهرا، عقد عليها بمهر 10,000 جنيه. فهذه المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها والخلوة فإنه يعطيها نصف ما فرضه على نفسه، يبقى يعطيها 5,000 وتركها على الله. الحالة الثانية إذا لم يفرض لها مهرا ولم يسمي لها مهرا ثم طلقها قبل الدخول، فهذه المرأة يكون لها متعة، يعني يعطيها متعة، وهذه تكون واجبة عليه قبل الدخول. قال سبحانه وتعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا قبل التقوى. قبلها إيه؟ لا يجمع عليكم من طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، لا يجمع عليكم من طلقتمهن من طلقتم النساء ما لم تمسوهن فافرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا إذا لم يسمى إيه؟ لها مهر. أما إذا سمي لها مهر فإن تأخذ نصفه، هذه التي لم يدخل بها. طيب إن دخل بها يبقى هنا وجب الإيه؟ المهر، يعطيه المهر. طيب في متعة، نقول هذه المتعة مستحبة وليست واجبة. يبقى متى تجب المتعة ومتى تستحب؟ تجب المتعة في المرأة التي لم يدخل بها ولم يسمى لها مهر. طيب ومتى تستحب؟ تستحب المتعة في المرأة التي دخل بها ثم طلقها زوجها، هذه يستحب أن يمتعها بقوله سبحانه وتعالى: والمطلقات بالمعروف حقا على المتقين. نعم. على حسب يسار وعصر الزوج، هذا في التي لم يدخل بها، أما في المذكور بها رجع إليه هو حر المكافأة يعطيها إياه، يجبر خاطرها يقول لها مثلا تلكي عندي مثلا مهرة 10,000 جنيه، وأدي الأيمن بتاعتك وكذا، وأدي كمان من عندي 5,000 إكراما لها، نعم ليجبر خاطرها. قال رحمه الله: باب الرجل يجحد الطلاق. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه ابو حفص التنسي عن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ادعت المراه طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها، فان حلف بطلت شهاده الشاهد، وان نكل فنقوله بمنزله شاهد اخر وجاز طلاقه. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها قالت زوجي طلقني، فجاءت على ذلك بشاهد، وهذا إبراهيم يقول بأن زوجي طلقني، عدل استحلف زوجها، حلفنا الزوج، هل هذا وقع ولا لا؟ فإن حلف قال: والله ما وقع مني طلاق، بطلت شهادة الشاهد. لماذا؟ لأن المرجع للزوج، الزوج هو صاحب الطلاق ليس المرأة، والمرأة قد تتهم، فالزوج هو الذي يملك الطلاق. قال: والله ما طلقت، خلاص نقول للشاهد بطلت شهادتك، وإنك لا، يعني قال لن أحلف، فالمرأة بشاهد، قلنا له هذا الشاهد يشهد أنك طلقت، قال ما طلقت، قلنا له احلف، قال لن أحلف، فإنك لا فتكون فنقوله بمنزلة شاهد آخر، هي جابت شاهد وهذا أبى أن يحلف، لو أنك صادق لماذا لا تحلف؟ فصار نقولها بمنزلة شاهد آخر، يبقى قضية غفر فيها شاهدان وجاز طلاقه، فتكون منزلة شاهد آخر وجاز طلاقه، يعني اعتبرنا طلاقه، اعتبرنا ايه طلاقه، لأنه نكل فصار متهما الآن. هذا نستفيد منه، هذا الحديث نستفيد منه، وإن كان الحديث ضعيفا لكن البصري قال هذا إسناد الحسن رجاله ثقات. هذا الحديث نستفيد منه فائدة، ألا وهي أن الطلاق إنما يملكه الزوج، ومرجع الطلاق إلى الزوج، فالزوج هو الذي يقول أنا طلقت أو ما طلقت، والمرأة لا يلجأ إليها في ذلك إلا في حالات. فالأصل أن الطلاق هذا رجع لمين؟ للزوج، الزوج هو أنا طلقت أو ما طلقت، إلا في حالات، من هذه الحالات أن يكون الرجل هذا متهما في دينه، وأن يكون دينه رقيقا، رجل لا يصلي، رجل يسب الدين والعياذ بالله، رجل يطلق في الساعة الواحدة مرة واثنين وثلاثة، ونحن نعرف هذا، فتأتي المرأة تقول والله هذا طلقني 10 مرات وتحلف، ويقول لها لا ما طلقته، تحلف يقول أحلف والله ما طلقته، ونحن نعرف أنه لا يعرف الله ولا يراعي الأحكام الشرعية إلا الولدين، ولكن ويريد المرأة القادمة في البيت تخدم أبنائه وتنتهي المسألة. أو أن يكون مثل هذه الحال، تأتي المرأة بشاهد على ذلك ونقول له احلف فيمتنع، فحينئذ نجري كلام المرأة لأنه معها الشاهد والقرينة، الشاهد الذي يشهد والقرينة، وهي نقوله ورجوعه وامتناعه عن اليمين، فنعمل حينئذ بقول المرأة. فنقول إذن القاضي يميز، فأحيانا يعمل القاضي بقول المرأة إذا رأى القرينة الدالة عليه أو إذا رأى الشاهد على ذلك، وإلا فالأصل أن الطلاق راجع لإيه؟ أن الطلاق راجع للرجل، وأن الرجل هو الذي يسأل في الطلاق طلقت أم لم تطلق. نعم. قال رحمه الله: باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب ابن أردك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يوسف ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. قال: باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا. طلاق اللاعب، طلاق الهازل، يهزر مع زوجته ولم تطلق، هكذا بعض الناس، ده مزاح مع زوجته. طيب، إذا طلق الرجل امرأته هازلا أو لاعبا فليقع طلاقه أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح وقوع طلاقه لأنه قصد اللفظ. فإن قال قائل: لكنه لم يعقد على ذلك قلبه، هازل لم ينوي ذلك بقلبه، ولما قال ذلك بلفظه فقط لكن لم ينوي ذلك بقلبه، نقول لما كان هذا النفاق غليظا فلا ينبغي أن يهزل الإنسان به ولا أن يمزح بالطلاق، طالما تلفظ وقصد بالطلاق وقصده فإنه لا يرجع في ذلك إلى نيته، ولا يراعى الزوج في هذا لأنه تلاعب بأمر كان لا ينبغي له أن يتلاعب به. هناك أمور لا ينبغي التلاعب بها، نتلاعب بالقرآن، نتلاعب بالرسول صلى الله عليه وسلم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. فإن كان الاستهزاء بشيء يوجب الكفر كفر ولا يلتفت إلى استهزائه، وإن كان الاستهزاء يتعلق بشيء يكون فيه آثما نعم يأثم، زي مثلا واحد يستهزئ بثوب رجل مستقيم دين قد قصر ثوبه فيستهزئ بذلك، عمل مثلا كذا أو يسخر منه يضحك الناس عليه لأنه رفع الثوب فوق الكعبين، هذا الرجل آثم آثم، لكن هل يكفر أم لا؟ هذا الرجل الذي يستهزئ بلحية رجل أو بثوب رجل أو بنقاب امرأة آثم آثم، مرتكب كبيرة مرتكب كبيرة، لكن هل يكفر أم لا؟ قال العلماء: الأمر فيه تفصيل، إن كان استهزاؤه، إن كانت سخريته لما يلبس سخرية بالشرع نفسه فهذا يكفر العياذ بالله، يعني يستهزئ بتقصير الثوب لكونه تشريعا، يستهزئ بالنقاب لكونه تشريعا، فهذا يكفر لقوله تبارك وتعالى: قل أبالله وآيتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد منه. وأما إن كان استهزاؤه وسخريته للرجل نفسه، للرجل نفسه، يعني يقول مثلا هذا شكله، هو لا يعترض على تقصير الثوب لكن يقول شكله في تقصير الثوب زي كذا، ولا يعترض على النقاب لكن شكل هذه المرأة في النقاب كذا، فهو يسخر من المرأة نفسها ويسخر من الرجل نفسه، لا لما تلبسه المرأة أو لما يلبسه الرجل. يعني مسألة خطيرة ولا مش خطيرة؟ خطيرة جدا، خطيرة جدا. واحد يستاذن من اللحية هذا يكفر العياذ بالله، يستاذن بالملتحي هذا لا يكفر، كان الاستهزاء يرجع إلى الشخص، لكن ما يقول اللحية ما شاء الله جميلة، إن شاء الله جميلة اللحية يلوس سنة وكذا، ثم يسخر من فلان الملتحي لأن لحيته مثلا يقول ما يعني سوأت وجهه أو شكله في اللحية كذا أو كذا، فهذا تفريق إحنا نفرقه لنرفع فقط أو لنضرأ به الكفر، إنما هو آثم مجرم هذا الذي يستهزئ من الملتحي أو يستهزئ من المنتقبة أو يستهزئ من الإيه من الثوب القصير. فهناك أمور لا ينبغي الاستهزاء بها ولا الهزل، من ذلك النكاح والطلاق والرجعة، أمور عظيمة. يجي واحد يجلس مع واحد يقول مثلا: يلا زوجتك ابنة خديجة، يقول والله وأنا قبلت، يلا عم هات يا عم اطلع عاد لنا شوية فلوس طعمية وليمة كمان، نفطر فول وطعام ابي وليم، يقول له هات ونشرب الشاي ونفطر وكذا وكل واحد يروح بيته. قال تعال انت مروح ازاي؟ زوجتك هذه. يا جبت لي يا رجل كنا بنفس النقد كده حديثا. لا والله هذه زوجتك. والله ما قصدت زوجها، هذا زوجها لهذا؟ والله ابدا، لو ما بقي رجل على وجه الارض لهذا ما ازوجه، لان اقول هي زوجته. يعني ايه؟ يعني اذا اردت ان يتركها فليطلق، وتجري احكام الزواج والطلاق وكل شيء. رغم انه كلام لا ينبغي ابدا ان احنا نستصيب او نزل ذلك، لكن ان يكون بهذه الصيغه زوجتك ابنتي قبلت، صيغه الانشاء والايجاب، ايجاب وقبول. لكن ممكن نقول ايه؟ والله انا بنت ما تغلى عليك، يقول والله يا عم انا مش احسن منك. ده ليس